الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب كيف نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني قال: حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي الرؤيا الصادقة. قالت: وحبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء، فكان يمكث الأيام في غار حراء يتعبد حتى جاءه الوحي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى: قال: باب كيف نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. في الباب الذي قبله تحدث عن المبعث، مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وضمنه رحمه الله تعالى ما قبل المبعث من منشأ كريم نشأ عليه النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذه الترجمة يبين ما يتعلق بكيفية النزول، نزول الوحي، وأول ما بدأ به صلوات الله وسلامه عليه من الوحي. أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي الرؤيا الصادقة. ورؤيا الأنبياء حق، وكان ما يراه صلوات الله وسلامه عليه يقع ويكون طبقا لما رأى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن رؤيا الأنبياء ليست كرؤيا غيرهم. ولهذا بدأ عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بالرؤيا الصادقة، وكانت هذه مقدمات بين يدي نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالت: وحبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء. ومرادها رضي الله عنها بالخلاء أي الخلوة، أن يخلو وحده معتزلا عن الناس بعيدا عنهم. وقال العلماء: في ذلك فراغ القلب وبعده عن الشواغل، وفيه أيضا المعونة للإنسان على التفكر والتأمل. فحبذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء، يعني أن يخلو. وكان عليه الصلاة والسلام في هذا الخلاء أو في هذه الخلوة مع الله سبحانه وتعالى في جمعية قلبه وإبعاد قلبه عن الشواغل والصوارف ومألوفات البشر ومعتاداتهم، فكان يخلو في غار حراء. والغار هو النقب في الجبل، وحراء جبل معروف في مكة على يسار الذاهب إلى منى، فكان يذهب عليه الصلاة والسلام إلى هذا الغار ويبقى عليه الصلاة والسلام وحده فيه خلوة بينه وبين الله سبحانه وتعالى يتعبد حتى جاءه الوحي صلوات الله وسلامه عليه، حتى جاءه الوحي أن نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي. نعم. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا محمد بن سهيل ابن عسكر ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه والحسن بن أبي الربيع وأحمد بن منصور واللفظ لابن عسكر. قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده لمثلها حتى فجاءه الوحي وهو في غار حراء، وجاءه الملك فيه فقال اقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ، علم الإنسان ما لم يعلم، فرجع ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال يا خديجة مالي، وأخبرها الخبر وقال قد خشيت علي، قالت كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، وقالت فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، إلا جاءت مثل فلق الصبح. وهذا فيه ما تقدم أن رؤيا الأنبياء حق، وما يراه يقع، ما يراه النبي يقع طبقا لما يرى في وضوحه وجلائه وظهوره، فهو مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء، أي غار حراء، فيتحنث فيه وهو التعبد. تحنث هو التعبد، وأصل الحنث هو الإثم، فيتحنث أي يتعبد لله سبحانه وتعالى لما في العبادة من سلامة العبد من الذنوب والآثام، ولما في العبادة أيضا من المعونة، معونة العبد، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا أعظم ما يكون للعبد في بعده عن المآثم والذنوب أن يعتني بالعبادة، وهذا جانب يغفل عنه كثير من الناس. أعظم ما يعين العبد على البعد عن الذنوب والفتن والمآثم والوقوع فيه أن يقبل على عبادة الله، لأن عبادة الله سبحانه وتعالى وإصلاح القلب بالتعبد لله وحسن التقرب لله سبحانه وتعالى هو الذي يصون العبد ويبعده عن المآثم. والصلاة أعظم العبادة وأجلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا سيما فرضها، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والصلاة فيها أمران عظيمان، فيها معونة للعبد على كل خير كما قال الله استعينوا بالصبر والصلاة، وفيها مزدجر للعبد عن كل مأثم وشر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا ينبغي على العبد أن يعنى بأمر العبادة، وأن تكون العبادة مفزع له وملجأ حتى يصون نفسه من الفتن ويصون نفسه من الذنوب بالإقبال على الله سبحانه وتعالى تعبدا وتذللا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. ولهذا يسمى التعبد التحنث. الليالي ذوات العدد، يعني ينقطع عليه الصلاة والسلام في عبادته وخضوعه وتذلله وتعبده لله في غار حراء الليالي ذوات العدد، يعني ليس الليلة والليلتين وإنما ليالي عديدة في خلوة مع الله سبحانه وتعالى، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده لمثلها، يعني يأخذ معه زاد يكفيه ليالي عديدة، وإذا انتهى ما عنده من زاد رجع ثم تزود أخرى صلوات الله وسلامه عليه، حتى فجأه الوحي وهو في غار حراء، يعني جاءه فجأة وجاءه الملك فيه فقال اقرأ. قال الملك جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام اقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست بقارئ، في بعض الروايات ما أنا بقارئ. والنفي هنا في قوله ما أنا بقارئ وأيضا في هذه الرواية لست بقارئ، أي لا أحسن القراءة، لا أحسن القراءة، لأنه عليه الصلاة والسلام أمي ما تعلم القراءة والكتابة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فقال إني لست بقارئ، لست بقارئ يعني ما تعلمت القراءة والكتابة، لا أحسن القراءة والكتابة، ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، أي مبلغا، والجهد المراد به المشقة والتعب، غطني أي ضمني، معنى غطني أي ضمني وعصرني، فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا صريح في أن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما نزل عليه من الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا أيضا فيه من الفائدة أن أول ما يبدأ به من الدين تعلم الدين، قراءة الدين، التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فالدين لابد فيه من قراءة، من تفقه، من تعلم. قد قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم. وفي هذا أيضا أن دين الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بالتعلم والتفقه، فأول ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام الأمر بالقراءة اقرأ، أول ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام الأمر بالقراءة اقرأ. فالدين إنما هو قائم على التعلم، ليس قائما على الأهواء أو الظنون أو التخرصات أو غير ذلك، وإنما هو قائم على التعلم، والمراد بالتعلم أي تعلم الوحي والتفقه في الدين نفسه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى للعباد وأمرهم به جل في علاه. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع عليه الصلاة والسلام ترجف بوادره، ترجف بوادره، والبوادر هي هذا الموضع ما بين العنق والكتف، وعادة الإنسان إذا أصيب بالفزع والخوف ترتعد هذه المنطقة، ترتعد وتضطرب. فجاء عليه الصلاة والسلام ترجف بوادره حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فقال زملوني زملوني، ومعنى زملوني أي غطوني بالثياب وباللحاف. وأيضا هذا يفعله الإنسان في فزعه، يعني حتى يطمئن وحتى يسكن من اضطرابه. فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، حتى ذهب عنه الروع صلوات الله وسلامه عليه، فقال يا خديجة مالي، وأخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي. فقالت رضي الله عنها كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل يعني المحتاج الفقير، تعينه وتساعده، وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق، ما من أصابهم شدائد أو كربات، أو تساعدهم وتقف معهم. تشير رضي الله عنها إلى ما عرف به من تحل بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالتحلي والاتصاف بها. فهذا التحلي بالأخلاق رضي الله عنها تقول أن من يتحلى بهذه الأخلاق تكون أخلاقه بإذن الله سبحانه وتعالى صارفة عنه، مثل ما جاء أن صنائع المعروف تقي مصرع السوء، فهي تصرف عنه بإذن الله سبحانه وتعالى. فمرادها بقولها لا يخزيك الله أبدا، فأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، تذكر من أخلاقه الفاضلة صلوات الله وسلامه عليه، أي أنه لا يصيبك مكروه، لا يصيبك مكروه لما جعل الله سبحانه وتعالى فيك من مكارم الأخلاق، لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وطيب الشمائل. وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة جدا، أن التحلي بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية والتعاملات الرفيعة، هذا يصرف عن العبد بإذن الله سبحانه وتعالى الشرور، كما أنه أيضا سببا لقبول ما يكون أو يأتي به الإنسان من دعوة إلى الحق والهدى. قد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. لكن هذه الأخلاق مهمة جدا حتى تتقبل النفوس هذه الدعوة، تتقبل النفوس هذا الحق هذا الهدى، لا بد أن يقدم بالخلق، وأن يقدم بالتعامل الطيب، بالكرم، بالبذل، بالإحسان. ولهذا ينبغي أن يستفيد من هذا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وخشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه فبين أنا أمشي فسمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا أنا بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني. عندك بثائين؟ أي نعم. نعم. فجثثت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني زملوني دثروني دثروني، فأنزل الله عز وجل في بعض المصادر فجئثت والمعنى رعبت وفزعت. نعم. أحسن الله إليك. فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، وهي الأوثان قبل أن تفرض الصلاة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه أي النبي عليه الصلاة والسلام فبينما أنا أمشي فسمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا أنا بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، جالس على كرسي بين السماء والأرض. تأمل هنا في عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، جبريل جالس على كرسي بين السماء والأرض، ويراه النبي عليه الصلاة والسلام رأي العين، يراه حقيقة بعينه، ومن في مكة لا يرون شيئا في السماء. فهذا من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. مثله لما كان يصلي بالناس الكسوف فرأى الجنة أمامه رأي العين، ثم رأى النار عليه الصلاة والسلام، ورأى بعض المعذبين فيها، ومن خلفه من الصحابة ما رأوا شيئا، حتى إنه تقدم ليأخذ عنقودا من عناقيد الجنة، يمد يده عليه الصلاة والسلام على هيئة الآخذ للشيء، والصحابة ما يرون أمامهم هذا الشيء الذي تقدم عليه الصلاة والسلام لأخذه. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى في تلك اللحظة الجنة حقيقة بعينه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا كله من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. وهنا تظهر الخاصية العظيمة التي خص الله بها أهل الإيمان، وهي الإيمان بالغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الصحابة رضي الله عنهم قالوا ما قالوا ما رأينا شيئا، بل هذا إيمان، إيمان وتصديق بالغيب، وهما الغيب هو كل ما غاب عن الإنسان مما أخبرت به رسل الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. فرأى جبريل على كرسي، أي جالس بين السماء والأرض، قال فجئست منه رعبا، أي فزعت ورعبت، فرجعت فقلت زملوني زملوني دثروني دثروني. فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. أول ما نزل كما تقدم في الحديث الذي قبله اقرأ، ثم فتر الوحي ونزل بعد ذلك يا أيها المدثر، فنبئ عليه الصلاة والسلام بإقرأ وأرسل بالمدثر، لأن سورة المدثر هي التي أمر فيها بالبلاغ، أمر بأن يقوم بالنذارة قم فأنذر، فأمر عليه الصلاة والسلام بالبلاغ بالنذارة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فنبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. وهذه الثلاث، قال قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، هذا الذي تقوم عليه الرسالة، وهو التوحيد، توحيد الله وتعظيمه وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، والطهارة من الشرك والأوثان والتعلقات الباطلة، تعلقات الجاهلية بالأحجار أو الأشجار أو القباب أو غير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا بكر بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال حدثني وهب بن كيسان مولى الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول لعبيد بن عمير حدثنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين جاءه جبريل عليه السلام. فذكر بدء ذلك قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى إذا كنت في وسط الجبل فسمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، فرفعت رأسي إلى السماء لأنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صافا قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، فوقفت أنظر إليه فما أتقدم ولا أتأخر، وجعلت أصرف وجهي في أفاق السماء ولا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت كذلك واقفا حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي ورجعوا إليها وأنا واقف في مكان ذلك، ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فقالت لي أين كنت، فقلت إن الأبعد لشاعر أو مجنون، فقالت أعيذك بالله من ذلك، وماذا يا ابن عم لعلك رأيت شيئا، قلت نعم، ثم حدثتها بالحديث فقالت أبشر يا ابن عم فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. ثم أورد هذا الحديث حديث عبد الله بن الزبير، وأيضا فيه ما يتعلق ببدء الوحي وما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي أو أول الوحي. فذكر عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج حتى قال خرجت حتى إذا كنت في وسط الجبل فسمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، فرفعت رأسي إلى السماء لأنظر فإذا جبريل في صورة رجل صافا قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، فوقفت أنظر إليه فما أتقدم ولا أتأخر، وجعلت أصرف وجهي في آفاق السماء ولا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت كذلك واقفا. في هذا أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل، وقد ملأ جبريل الأفق، وهو نظير ما تقدم في الحديث الذي قبله. قال حتى بعثت خديجة رسولها في طلبي وجعلوا ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك، ثم انصرفوا عني وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فقالت لي أين كنت، فقلت إن الأبعد لشاعر أو مجنون، فقالت أعيذك بالله من ذلك، وماذا يا ابن عم لعلك رأيت شيئا، قلت نعم، ثم حدثتها بالحديث فقالت أبشر يا ابن عم فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أبو أمية عبد الله بن محمد بن خلاد قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال في هذا الحديث الذي مر حديث عبد الله بن الزبير، يعني في ما ورد فيه قوله فقلت إن الأبعد لشاعر أو مجنون، يعني ذكر في الشرح قالوا إن الأبعد يعني أراد نفسه، وقال إن الأبعد لشاعر أو مجنون، إن الأبعد لشاعر أو مجنون، وهذا في النفس من الشيء. والإسناد في محمد بن عباد مقبول، لكن هناك أيضا من تابعه، وفي محمد بن إسحاق وقد عنعن، لكن هذه اللفظة في النفس منها شيء، هذه اللفظة في النفس منها شيء. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال ورقة لما ذكرت له خديجة رضي الله عنها أنه ذكر لها جبريل فقال سبوحا سبوحا، وما لجبريل يذكر في هذه الأرض التي تعبد فيها الأوثان، جبريل أمين الله عز وجل بينه وبين رسله، اذهبي به إلى المكان الذي رأى فيه ما رأى، فإذا رآه فتحسري فأيكم من عند الله لا يراه، ففعلت. قالت فلما تحسرت تغيب جبريل عليه السلام فلم يره، فرجعت فأخبرت ورقة فقال إنه ليأتيه الناموس الأكبر الذي لا يعلمه بنو إسرائيل الذي لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم إلا بثمن. ثم أقام ورقة ينتظر إظهار الدعوة، وقال في ذلك لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجا، ووصف من خديجة بعد وصف لقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين على رجائي. بطن المكتين يعني قالوا أريد أعلى مكة وأسفلها، أريد أعلى مكة وأسفلها، وهذا يعني يأتي التعبير به أحيانا المكتين أو المدينتين، يقصد أسفل البلد أو أعلاه، أو باطن البلد وظاهره، أو داخله وخارجه، أو نحو ذلك. نعم. ببطن المكتين على رجائي حديثك لو أرى منه خروجا، بأن محمدا سيسود يوما ويخصم من يكون له حجيجا، ويظهر في البلاد ضياء نور ويظهر في البلاد ضياء نور تقام به البرية أن تعوجا، فيا ليتني إذا ما كان ذاكم شهدت فكنت أولهم ألوجا، ألوجا للذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا. نعم، يعني هذا في هذه الأبيات هي خلاصة لموقف ورقة بن نوفل من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه في أول الأمر وقد تلقاها بالقبول واستعد وتهيأ لنصرة هذه الدعوة، لكنه قبض ومات قبل ذلك، وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عنه قال رأيته في الجنة، فيكون مات على الإسلام، لكن الإسناد هنا إسناد المصنف رحمه الله تعالى فيه من هو متروك، عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو علي الحسن بن زكريا السكري قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبيه عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة رضي الله عنها: إني إذا خلوت سمعت نداء، وقد والله خشيت أن يكون هذا أمرا، فقالت: معاذ الله، ما كان الله ليفعل بك ذلك، فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث. فلما دخل أبو بكر رضي الله عنه وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم، ذكرت خديجة حديثه له وقالت: يا عتيق، اذهب مع محمد إلى ورقة. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ أبو بكر بيده فقال: انطلق بنا إلى ورقة. فقال: ومن أخبرك؟ قال: خديجة. فانطلق إليه فقص عليه فقال: إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي: يا محمد، وانطلق هاربا في الأرض. فقال له: لا تفعل، إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول، ثم أتني فأخبرني. فلما خلا ناداه: يا محمد، قل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حتى بلغ: ولا الضالين، قل لا إله إلا الله. فأتى ورقة فذكر ذلك له، فقال له ورقة: أبشر ثم أبشر، فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم، وإنك على مثلنا موسى، وإنك لنبي مرسل، وإنك ستؤمر بالجهاد بعد يومك هذا، ولئن أدركني ذلك لأجاهدن معك. فلما توفي ورقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت القصة في الجنة عليه ثياب الحرير، لأنه آمن بي وصدقني، يعني ورقة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو حديث مرسل، قال: عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتن أيضا فيه غرابة، وذلك أنه ذكر في الحديث أن أول الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو الفاتحة، فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، والذي ثبتت به الأحاديث الصحاح أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. ولهذا قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية قال: مرسل وفيه غرابة، وهو كون الفاتحة أول ما نزل، وما جاء في تمام هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى القس، يعني ورقة بن نوفل، في الجنة عليه ثياب حرير، هذا جاء ما يشهد لصحته، ثمة أحاديث في المسند وفي غيره تشهد لصحة ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى، سئل عن ورقة ابن نوفل وقال أنه رآه في الجنة عليه ثياب بياض. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو علي قال حدثنا أحمد قال حدثنا يونس عن محمد بن إسحاق قال: وقد قال ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي فيما كانت ذكرت له خديجة رضي الله عنها من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون، فإيك حقا يا خديجة فاعلمي حديثك إيانا فأحمد مرسل وجبريل يأتيه وميكال معهما من الله وحي يشرح الصدر منزل، يفوز به من كان فيها بتوبة ويشقى به العاتي الغوي المضلل، فريقان منهم فرقة في جنانه وأخرى بألوان الجحيم تعلل، إذا ما دعوا بالويل فيها تتابعت مقامع فيها ماتهم ثم منعل، فسبحان من تهوي الرياح بأمره ومن هو في الأيام ما شاء يفعل، ومن عرشه فوق السماوات كلها وأقضاؤه في خلقه لا تبدل. وقال ورقة بن نوفل في ذلك: يا للرجال لصرف الدهر والقدر، وما لشيء قضاه الله من غير، حتى خديجة تدعوني لأخبرها وما لها بخفي الغيب من خبر، جاءت لتسألني عنه لأخبرها أمرا أراه سيأتي الناس من أخر، فخبرتني بأمر قد سمعت به فيما مضى من قديم الدهر والعصر بأن أحمد يأتيه فيخبره جبريل أنك مبعوث إلى البشر، فقلت عل الذي ترجين منجزه لك فقلت عل الذي ترجين منجزه لك الإله فرجي الخير وانتظري وأرسليه إلينا كي نسائله عن أمره وما يرى في النوم والسهر. فقال حين أتانا منطقا عجبا. القافية مكسورة ها؟ وانتظري والسهري والشعري. نعم. وأرسليه إلينا كي نسائله عن أمره وما يرى في النوم والسهر. والسهري. وأرسليه إلينا كي نسائله عن أمره وما يرى في النوم والسهر. فقال حين أتانا منطقا عجبا يقف منه أعالي الجلد والشعر إني رأيت أمين الله وجهني في صورة أكملت في أهيب الصور، ثم استمر فكاد الخوف يذعرني مما يسلم ما حولي من الشجر، فقلت ظني وما أدري أيصدقني أن سوف تبعث تتلو منزل السور، وسوف أبليك إن أعلنت دعوتهم مني الجهاد بلا من ولا كدري. نعم، يعني هذه أبيات تنسب إلى ورقة بن نوفل في وصف دعوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، عن يونس عن محمد بن إسحاق قال ورقة بن نوفل، وهذا مرسل، يعني هذا الإسناد مرسل كسابقه. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.